بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي إرساله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. قوله ترى الناس الهلال أي طلبوا رؤيته، كل يريد أن يرى الهلال. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. ففي هذا الحديث دليل على ثبوت دخول شهر رمضان بشهادة الواحد، وأنه لو شهد شاهد برؤية هلاله فإنه يصام. قال أهل العلم: ولو كان الشاهد امرأة، لأن هذا خبر ديني فهو كالرواية، ولكن يشترط في الرائي أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً موثوقاً بخبره لأمانته وبصره، فالصبي لا تقبل شهادته. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أنه لا يشترط في الشهادة أي أن يأتي بها بلفظ أشهد، لقول ابن عمر: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، ولم يقل: فشهدت عنده، وهو كذلك. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن فلان يقول أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد، فقال: إذا قال أو أخبر فقد شهد. أما الحديث الثاني، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابياً، والأعرابي ساكن البادية، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الهلال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. فهذا الحديث يدل كالذي قبله على ثبوت دخول رمضان بشهادة الواحد. وأما بقية الشهور فلا بد فيها من شهادة رجلين عدلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فالأصل أنه لا تقبل شهادة الواحد إلا في دخول رمضان لورود النص بذلك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن من جهلت حاله فإنه يسأل عنه، فإذا كان الشاهد أو الرائي مجهول الحال فإنه يتثبت منه ويسأل عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل هذا الأعرابي: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. وأما من كان معلوم العدالة فإنه لا يسأل عنه، ولهذا في حديث ابن عمر لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الهلال، لم يسأل عنه لأنه يعلم حاله واستقامته. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان مؤتمن على دينه، فإذا أخبر خبراً فيما يتعلق بالدين عن نفسه فإنه يقبل ذلك منه ولا يطلب منه الحلف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. ولم يطلب منه بينة على ذلك، فدل هذا على أن الإنسان مؤتمن على دينه. فإذا قال الإنسان: إني قد صليت، فإنه يقبل منه، إني قد صمت، فإنه يقبل منه، ولا يقال: احلف أنك قد صليت، احلف أنك قد صمت. ولهذا قال أهل العلم: لا يستحلف في العبادات، وإنما يُستحلف في الحقوق، فالعبادات بين العبد وبين ربه. فإذا رأيت رجلاً مثلاً عند المسجد وقلت له هل صليت؟ فقال نعم، لا يجوز أن تقول احلف أنك صليت، لأن العبادة بين العبد وبين ربه عز وجل. كذلك أيضاً إذا أخبر بعجزه وعدم استطاعته عن القيام بواجب من الواجبات، كما لو رأيته يصلي جالساً فقلت له لماذا تجلس؟ قال لا أستطيع، لا يطالب بالبينة. أو أفطر في رمضان ويقول لا أستطيع الصيام، لا يطالب بالبينة. فالإنسان مؤتمن على دينه ولا يستحلف في ذلك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن أمر الصيام والفطر يكون لولي الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فقال قم يا بلال فأذن في الناس أن يصوموا غدا. فمثل هذه الأمور، أعني دخول الشهر وخروج الشهر والصوم والفطر والأضحى، كلها موكولة إلى الإمام، فهي مناطة به، فهو الذي يأمر الناس بالصيام، وهو الذي يأمرهم بالفطر، وهو الذي يأمرهم بالأضحية وغير ذلك، لأن الإمام هو الذي يوكل إليه هذا الأمر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الناس بالصيام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.